لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله رب العالمين، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وباب المدي وغيره من كتابه أمجد الأحكام حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث متفق عليه، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء من صريح غيره، جاء من حديث أبي هريرة في طرق أخرى أيضا. أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قد ترجمته في أول باب الاستقابة أو في حديث الاستقابة، لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهو أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، وهو من المكثرين في رواية الحديث. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده وعمره، قال عمره، ومن من آخر الصحابة من توفي في المدينة، وكان له مال كثير، كان له مال كثير وأولاد كثر. وفاته سنة 94 بدايتها أو نهاية 93 من الهجرة. يقول: جاء أعرابي. الأعرابي مفرد وجمعه أعراب، والأعراب هم الذين يسكنون البادية خارج المدن، سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها، فهذا يسمى أعرابي، بخلاف العربي فهو الذي يتكلم العربية، الذي يتكلم العربية قال له عربي، والجمع العرب نسبة إلى هذه اللغة. والأعرابي سمي بهذا الاسم على صيغة الجمع، أعرابي جمعه أعراب، فهو مفرده قريب من جمعه بالإضافة، أعرابي بجاي الزيادة حتى يميز بينه وبين عربي، لأنه لما وضعت الهمزة اختلط بين هذا و... فيكون الأعرابي الذي يسكن البادية سواء يعرف لغة العرب أو لا، والعربي من يتكلم العرب، من ينسب إلى العرب، يتكلم العربية لكن نسبه إلى العرب، يتكلم العربية ولكن نسبه يتصل بنسب العرب الذين هم من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والشيء بالشيء يذكر، فنقول الأعجمي هو الذي لا يحسن لغة العرب سواء كان عربيا أو غير عربي، والعجمي هو غير العرب، العجمي هو الذي نسبه من العجم، نسبه من العجم كان يكون من الروم أو الفرس أو غير هؤلاء. والغالب على الأعراب أنه فيه شدة وجفاء، خاصة الذين يسكنون يعني البادية، الغالب عليهم هو هذا. ثم هم أيضا يقسمون من حيث أوصافهم إلى قسمين، فأما رعاة الغنم فهم أحسنوا وألطفوا وألين من رعاة الإبل، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رعاة الإبل أشد أفئدة أو نحو ذلك، وأما رعاة الغنم فهم ألين. قال جاءكم أهل اليمن ألينوا أفئدة وأرق قلوبا، وهم رعاة غنم، أما رعاة الإبل ففيهم ما لشدة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأعراض. قال جاء أعرابي فبال في طائفتي، أي في جانب الطائفة، أطلق الجماعة أطلق الجانب، طائفة أي جانب، طائفة المسجد. المسجد يطلق ويراد به مواضع السجود كما في الصرح، لذلك بعض العلماء قول رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لكن المشهور أن المسجد هو محل ومكان السجود، هذا عند الإطلاق، المحل ومكان السجود الذي يسجد فيه، لكن المقصود به شرعا هو المكان الذي بني وأحيط بجدران وأحيط بماء شيء وأعد للسجود، وأعد ماذا؟ وأعد للسجود فيه. ويضاف قيد آخر وهو أنه يوقف على ذلك، يوقف على هذا العمل، فعند ذلك تتحقق كل أحكام المسجد فيه، من وجوب تحية المسجد وعدم جواز إنشاد الضالة وعدم جواز رفع الصوت بالقرآن وغيره على الناس وعدم جواز البيع والشراء فيه وعدم التحلق فيه قبل الجمعة وغير ذلك وغير ذلك. أما إذا لم يكن قد أحيط وعند السجود لكن لم يحط، كان يتخذ الناس مكانا يصلون فيه الجمعة، هذا يسمى مصلى، يسمى ماذا؟ مصلى، ما دام لم يحط بالجدران فهذا مصلى يكون في الخلاء. أما المكان الذي يعد للسجود في بعض الأماكن، الشركات والمؤسسات وقطار وطائرة أو حافلة الكبار يخصص مكان يسجد فيه، فهذا ليس باللفظ المسجد الشرعي، لكن ما دام أعد للسجود فإنه تسير فيه بعض الأحكام، كمثل وجوب تحية المسجد، تحية المسجد قبل أن يجلس لزوما لأنه مكان أعد للسجود، لكن بعض الأحكام الأخرى لا تلزم فيه كتحويله لأنه لم يوقف، فاليوم يكون مكان أعد للسجود غدا يصير قسم أو يصير مكان لعمل معين ويحول الصلاة إلى مكان آخر. هذا بيان ما يتعلق بالمسجد. وفي المسجد لغة هي مشهورة عندنا وهي لا إبدال الجيم ياء، نسيت ذيك المدرسة، لا المقصود المدرسة، نسيت لا الشق الجزائري، لا خليه الشق، ليش الشق هو اللي جاب اللغة؟ اللغة جاهزة مسجد في لغة يقال مسجد، يقال ماذا؟ مسجد. والأصل أننا عندنا كان يتكلم أي في الجامع، فهو يطلق عليه مسجد. ولما أنشئت المدرسة، المدرسة صار يعني ماذا الناس يعني تقر عندهم أن التعليم يكون في المسجد، والمدرسة أخذت هذا الدور فأطلق عليها لفظ المسجد، أطلق عليها لفظ المسجد. وذكره الإمام الملقن في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يقال جامع أيضا الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. هذا كتاب جيد للإمام ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه، و توفى سنة 1884، وهو من أوائل من شرح عمدة الأحكام. كان مخطوطا من الكتاب حبه صار عنده سنوات أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة، وهو من أجمع وأوسع ما شرحها عمدة الأحكام، مطبوع في 14 مجلدا، تحقيق طيب، فيحسن شراؤه والاستفادة فيه. قال مسجد، في بعض الإخوان أو بعض الطلبة عندنا كتب في هذه الكلمة المسجد، ونسي أصل هذه المسجد الكلمة، يعني من باب البحث عن بعض الكلمات التي هي في الدارجة في لهجتنا وأصلها من العرب، أصلها لغة العرب. في الكلمات كثيرة، وبالمناسبة فإن الشيخ الإمام العلامة العالم البشير الإبراهيمي هذا من علماء، من كبار العلماء، من كبار العلماء، وعرضت عليه مناصب من أعجب ما يكون في زمنه في الأربعينات والخمسينات، لكن منعه من ذلك ماذا؟ اشتغاله بالجهاد لتحرير هذه الأرض التي نسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ ما فيها ويديم علينا وعليكم الأمن والسلام. رضى عليه منصب الوزارة في سوريا وفي غيرها، بل حتى بأرض الحجاز، لكن منعه اشتغاله بهذا وأن يجاهد بلسانه وبالدعوة ونحو ذلك. له كتاب في ألفاظ الدارجة اللهجة الجزائرية التي يرجع أصلها إلى هي لغة العرب، له كتاب في هذا فيما ذكر من تأليفاته رحمه الله تعالى، ويحسن مراجعة ترجمة هذا العالم الإمام وغيره الشيخ بن بديش وطيب بن عقد العربي تبشي وعبد اللطيف السلطاني وغير هؤلاء من أبو علي الزواوي، علماء كبار، علماء كبار في ذاك الزمن رحمة الله تعالى عليه. فعنده هذا الكتاب، هذا الآن الطالب يعني طلاب من إخواننا الطلبة يعني بحث في هذا مسجد، ويعني من باب ما يصح في اللغة إبداله، لأنه الجيم قريب من الياء من حيث المخرج، الجيم والياء والشين مخرجهم واحد، وهو وسط اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، شجر اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى يخرج من هذا الحرف، فهم قريب، بل وقد يتناوب الجيم والياء، يتناوب ماذا؟ الجيم وماذا؟ والياء. ف يعني أشار إلى أن يمكن أن يكون مرجع هذه الكلمة هو المسجد، لكن ذكر الإمام ابن الملقن أنها لغة، وأن بعضهم يقرأ مسجد بماذا؟ بهذا اللفظ مسجد، هذا من باب فائدة. نعم، دار طائفة المسجد، فزجره الناس، الزجر هو المنع والنهي والتأكيد والتغليظ في ذلك، فزجر أقوى من نهى ومنع، منع تدل على عدم ترك فعل الشيء، ونهى تدل على الترك والإلزام به، لكن الزجر أقوى دلالة من حيث اللغة. فزجره الناس، إيش الصحابة وعلى روايات، فقاموا إليه يعني لمنعه أو لضربه أو نحو ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، لا تفعل. وفي رواية دعوه، وفي رواية لا تسلموه، يعني ماذا؟ لا تضيق عليه، لا تسارعوه، لا توقفوه عن فعله هذا. ثم جاء بذنوب. ذنوب هو الإناء الكبير من الماء، وقال له ذنوب. قيل أنه لا يسمى ذنوب إلا إذا كان مملوءا بالماء، وقيل حتى يكون معلق فيه الحبل، وإلا فيسمى إناء. فأهريق، أهريق يعني أصوات أريق وزيدة الهاء كما هذا معروف في لغة العرب. فأهريق عليه يعني أفرغه وأهرقه وصبه على هذا الماء أو على هذا البول. هذا الحديث دل على فوائد عظيمة كثيرة، ومنها أن البول بول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس. ومن الفوائد أيضا أن إتباع الماء البول كاف للتطهير، كاف للتطهير. ومنها كما ذكر بعض العلماء أنه لا يلزم أخذ التراب والرمل، يعني كانت متجه الشجر المفروشة بالرمل الذي وقع فيه البول، لكن هذا الفائدة لما أخذها بعض العلماء وقوفا عند الفاظ الصحيحين. لكن هذا الحجر ذكر في الفتح بعض الروايات وأن فيها قد أخذ ذاك الرمل الذي كان إيه؟ كان بالمهدي. وهذه روايات على كل في بعض أسانيد بعض، لكن كان الحافظ يعني يقويها. وعلى كل فحتى لو لم يؤخذ فإن ذلك كافي للتطهير، وإذا أخذ فيدل على جواز هذا الفعل. من الفوائد في الحديث أيضا أن ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن النجاسة الأصل في تطهيرها الماء، الأصل في تطهيرها ماذا؟ الماء، فلا تطهر بشيء آخر. فالأصل في تطهير النجاسات الماء، ولا يجوز أن تطهر بغيرها إلا بدليل، إلا بماذا؟ بدليل. وهذا سبق معنا في باب الاستطارة. الفائدة الأخرى ما استفاد بعض العلماء أن التجفيف وجفاف النجاسة بأثر ريح أو شمس لا يعتبر مطهرا، لا يعتبر مطهرا في قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة بل وغيره، ولعلها رواية عند أحمد أيضا في أنه يطهر بالريح والشمس. والقول المقابل أن النجاسة إذا جفت بأثر شمس أو بأثر ريح أو رياح فإن ذلك كاف للتطهير، وهذا القول أقوى وأرجح، وقد قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، بل وعليه الأدلة، بل ماذا؟ وعليه الأدلة. فإن المقصود من النجاسة أن تستحيل ويذهب أثرها، فإذا كان ذلك بأثر ريح أو شمس هذا يدل على التطهير. جاء في البخاري في الأثر أن ابن عمر قال كانت الكلاب تبول وتغدو وتروح وتبول في المسجد ولم يكونوا يرش عليها أو يغسل عليها أو نحو ما قال. بول الكلاب نجس فلم يكونوا يرش أو يغسلون، فأفاد هذا ماذا؟ أن التطهير كان يقع بماذا؟ في أثر الريح أو بأثر الشمس. فإذا كان وجد بول مكان ما وعوض أن يطهره نسيه، وبعد مدة ذكر وأراد أن يغسل فجاءه اللي قد جف وما يوجد شيء بأثر شمس أو ريح، نقول قد تطهر المكان، أراد أن يغسله من باب التنظيف وأن تكون الرائحة طيبة هذا لا بأس به، لكن المكان طاهر وليس ماذا؟ وليس بنجس. وقديما قولنا كانت الكلاب تبول وتروح وتهد في المسجد، المسجد ما كان يتخذ له ماذا؟ أبواب. في زمن عمر لما رأى ذلك اشتد جعل للمساجد أبواب فصارت تغلق، أي حتى لا تدخل لها حيوانات ونحو ذلك. نعم، هذا من فوائد الحديث. كذلك من الفوائد الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للصحابة وحسن دعوته ورفقه بالناس. ومن فوائد الحديث أيضا إنكار المنكر. لما رأى الصحابة قاموا إليه ليزجروه، وهذا فيه إنكار المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الإنكار، وإنما أنكر عليهم ماذا؟ الطريقة، أو أنكر عليهم في كيف فعلوا في إنكارهم بما يترتب عليهم من مفاسد كما سيأتي بيانه. وكذلك من الفوائد إنكار المنكر بحضرة من هو حال أعلم أو أفضل. فالصحابة أنكروا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع غير مرة. أبو بكر دخل النبي صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيا، فماذا قال؟ أمزمورة، أو في رواية الإزمار، الشيطان في بيت رسول الله. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف أن هذا منكر؟ قال العلماء في الإشارة إلى أنه ينكر المنكر بحضرة من هو أعلم ومن هو أفضل، ليس من باب التدشر عليه أو نحو ذلك، لكن من باب التذكير. فبين أن النبي في هذه الحالة أن مثل هذا غناء لا تخشى فيه، ومن جاريات صاغرات وليست بمغنيات، أو عادتهن الغنى كما قلت عشان ليست بمغنيتين، قال في يوم عيد وفرح المسلمين فلا بأس به. نعم. فقال الحديث دل على جواز مجال ممكن بحضرة العالم ومن هو أعلم وأفضل، فلا يشتد. فإذا كان ثمة أمر خفي عنك العالم يبينه. قال أن هذا ليس منكرا بهذا القيد، أو أن يعني قد يكون قد غفلت عنه أو كذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه غفل أو نحو ذلك، لكن الحديث يفيد هذا، يفيد جواز الإنكار منكر بحضرة من هو أعلم وأفضل. كذلك من فوائد الحديث أنه إذا تعارضت مفسدتان قدمت الأخف. قدمت ماذا؟ الأخف. وهنا وجدت مفسدتان. الأولى أن البول في المسجد، لأن الصحابة ما شعروا به إلا وهو يبول. لو أنهم علموا قبل فعله لنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما شعروا إلا وهو يتبول. هذه المفسدة ولا ما المفسدة؟ المفسدة الثانية لما قام الصحابة لزجره ونهيه وإنكار عليه ومنعه، لو تركه من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الأعرابي؟ يتوقف عن بوله، ويتوقف عن بوله ماذا يفعل؟ يلطخ ثيابه ويلطخ بدنه. فإذا خاف منهم وهرب عوضا أن ينجز ذلك المكان، سينجز كل الطريق الذي يمشي عليها ويقطر قطرات بول، واضح؟ ويقع في قلبه ما يقع من هول وخوف. هذه كلها ماذا؟ مساكن. فما هي المفسدة الأخف؟ أفضل من أن تجتمع كل هذه المسائل. وهذا مما ينبغي للداعي أو طالب العلم أن يفهمه ويعرفه، وهو من فقه الداعي، وهو من فقه الدعوة. كيف تكون دعوة الناس؟ هذا الدعوة، الدعوة الإسلامية والدعوة النبوية، لو يفقهها الإنسان ويعرف لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لكان يعني أثرها يصل إلى الكثير من الناس، ويتأثر بكثير من الناس. يعني تصور يأتي الرجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمسكه من ردائه ويجذبه قوة، يا محمد أعطني من مالي له، حتى قال أنس بن مالك ظهر أثر الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأثر وخير التعبدة ظهر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جذبت أو جذبت إلى أمر صحيح الأعرابها. أعراب الصحابة يغريبوها فالكفت إيهن السلم وقال لك ما بين الجبل خذ ماشي. فرجع الأعرابي إلى قوم يجري قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي ما لا يخشى الفقر. أسلم كل الأمة بمر الأعراب. هذا من فقه الدعوة ومن يعني حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل اليهودي ابن شعنة حضر من حضار اليهود استدان منه النبي صلى الله عليه وسلم مالا إلى أجل. اليهودي كان يريد أن يخفى أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام وظهرت كل علامات النبوة فيه ولكن يقول أن من علامات النبوة من علامات النبوة الحلم بل وإذا جهل عليه ازداد حلمه حلم صبر رأفة رزق في المعاملة أصلا هذا هو من صفات النبوة. لكن إذا زادوا جهلوا عليه وازدادوا جهلا وظلما ماذا يفعل؟ يزداد حلما يعني ما يكون قرار حلم وكهف وصل يعني آخر القطة التي أفاضت الكأس لا هو يزداد حلما أراد أن يحتذر هذا فجاء قبل أجل القضاء قال يا محمد قال يا محمد أقضي مالي فإن علمنا أنكم مطل يا آل عبد المطلب مطل تعرف مطل مماطل يماطل مكاملة عندنا قال إذا يماطل يماطل يعني أحرف قال بقناطل كان لي كذا بقناطل غدوة أسبوع الجاي ما زال ما دخلوش ما زال هما دخلوا وبناوا هذا المعروف فقد نعلم أنكم مطل يا آل عبد المطلب. فأراد عمر أن يضرب عنقه قال يا رسول الله جاءني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه السلام والله إنا لأحوج منك إلى غير هذا يا عمر تأمرني بحسن القضاء بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب بحسن التقاضي تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي يعني الذي يأتي ليتقاضى دينه يأتي هكذا يسب ويشتم لا ليس بعد ما دام لم يحل الأجل اذهب يا عمر فأعطه ماله كذا وكذا وزده 20 صاعا مقابل ما أخفته ورضعته. فرجع عمر وأعطاه لما وفاه قال هذه 20 صاع. قال من أين هذا يا عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه ماله وزده 20 صاعا مقابل ما روعته. فقال ابن شعنة أتدري من أنا يا عمر؟ قال لا قال أنا ابن شعنة. قال عمر رضي الله عنه الحبر يعني اليهود الحبر. قال نعم. قال ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال علمت أثار النبوة فيه كلها غير أن من آثار الحلم وإذا ازدادوا جهلا عليه ازداد حلما فأردت أن أعرفها وقد علمتها فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد بين يديه. هذا المال هذا من فخر الدعوة ومن فصل الحمل هذا الدين وهذا الإسلام إلى الناس. فنقول حسن المعاملة حسن الخلق ومعرفة طريقة نقل هذا الدين هو دين يقبل تقبل الأسئلة مفطورة على قبوله. فما من مولود إلا يولد على الفطرة والاستعداد على القبول. فإذا أحسننا نقله كان في ذلك أثر كبير جدا والأمثلة كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم تقديما لأخص المفسدتين فزاد في هذا المكان وأفرغ عليه الماء و كفى الله المؤمنين قتال كما يقال وانتهى الامر وانتهى الامر. ففيه يتعارض مفسدتان قدمت اخفهما ترتكب الاخف وتترك الاعظم. وهذه قاعده يعني فروعها كثيره وهي فرع اصلا من قاعده الضرر يزال. القاعده اصل الضرر يزال ثم تاتي فروع. هذه قاعدة فقهية الضرر يزال ثم تأتي فروع كثيرة ومنها إذا تعارضت المفسدتين قدمت أخفهما فتركت بالأخف ويتشترم ماذا الأكثر والأعظم. هذا الحديث من الفوائد أيضا لما رأى هذا الأعرابي شدة الصحابة عليه ورأفة ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معها أحد. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. ماذا قال؟ قال لقد حجرت واسعا. لقد حجرت يعني ضيقت من الناس أمر واسع. والله تعالى يقول رحمتي واسعة كل شيء. فنسأل الله عز وجل أن يسعنا برحمته العامة والخاصة علينا أجمعين وعلى أهالينا ووالدينا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتنا وبالأخص مشايخنا. فولاد حق والأبوة لهم أعظم من حق الأبوة الأصلية لأن العالم والشيخ الذي يربيه يهديك إلى ما فيه الخير وخيره عليك أكثر وأهم من خير الأبوة كما قال العلماء. فهذا قال عليه السلام قد حجرت واسعة رحمة الله واسعة عظيمة. ومن باب الفائدة الرجل هذا الذي قال هذا ذكر ابن الملقن أنه ما علم أحد ذكر اسمه الأعرابي هذا لكن قال وجدت في بعض طرق الحديث أنه ذو الخويصرة اليمني. ذو الخويصرة اليمني هذا الخويصر اليمني هو الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعدل وقال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهو قال أني وجدت في بعض الطرق أنه هو لكن أن الحديث ما اطلعنا عليه ولا نعرف سنده وهو ما حكم عليه على كل وإنما ذكره فيحتاج إلى أن يبحث ويعني يعرف حكم العلماء على الحديث أهو صحيح أم لا يثبت. ولكن من باب الفائدة عجلناها لكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.